ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، هناك وجه ارتباط بين محاضرتي ومحاضرة فضيلة الشيخ مشهور آل سلمان حفظه الله وكلامي حول الإيمان والفتنة الرجل في دينه وفي إيمانه هي المعنية في محاضرة أخي فضيلة الشيخ مشهور، لأن الخسارة هي خسارة الدين، الخسارة الحقيقية هي خسارة الدين، خسارة الإيمان، خسارة العقيدة، خسارة المنهج. ولهذا الفتن الكثيرة المدلهمة التي هجمت على بلاد الإسلام غيرت المفاهيم، غيرت القيم، غيرت العقيدة الصحيحة، غيرت المنهج الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه. كيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن فقال في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الإيمان أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة في اللغة هو التصديق والإقرار، وعند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لأن موضوع محاضرتي ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان، ما الذي نجنيه من الإيمان؟ وماذا ولماذا أمرنا الله عز وجل بالإيمان؟ وما هو الإيمان؟ وما فائدة الإيمان في ظل زمان يعج بالفتن عياذا بالله؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص هذا الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة من إيمان، وقد تطير هذه الذرة فلا يبقى في قلب العبد من الإيمان شيئا. يقول الإمام ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا من علامات القرآن والسور المدنية أنها تفتتح بيا أيها الذين آمنوا، يا في الغالب، يعني هذا على الغالب، يا أيها الذين آمنوا، لأن المجتمع مجتمعا مسلما مؤمنا فناسب أن يناديهم الله عز وجل بالإيمان بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. من ثمرات هذا الإيمان الذي إذا ضعف في النفوس عياذا بالله ربما حل محله النفاق، والنفاق ظاهرة لا يعرفها المسلمون في مكة، ولهذا لم تذكر ظاهرة النفاق في القرآن المكي في السور المكية، وإنما ذكرت في السور المدنية لأنها ظاهرة بدأت أو أول ما ظهرت في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعض المشركين وانتصر الإسلام خصوصا بعد معركة بدر، وصار الكفار والمشركون يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر عياذا بالله الذي توعد الله أهله بالدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يضعف الإيمان في نفوس الناس المسلمين حتى يدب مكانه النفاق عياذا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النفاق وبين علامات النفاق الذي هو ضد الإيمان، ولا شك أن ضد الإيمان الكفر، هذا إذا كان معلنا فيه، أما إذا كان يظهر الإيمان ويخفي الكفر فهذا هو النفاق الأكبر عياذا بالله. سمع حذيفة بن اليمان رجلا يقول: اللهم عليك بالمنافقين، أو اللهم أهلك المنافقين، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. أنا يعني مش راح أطيل، راح آخذ يعني نصف ساعة إن شاء الله، وأرجو أن لا أزيد عن ذلك. فحتى ندخل في صلب موضوعنا من ثمرات الإيمان، أول ثمرة ومن أعظم ثمار الإيمان أن بالإيمان تتحقق ولاية الله الخاصة لعبده، الولاية الله الخاصة للمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. طبعا في أناس وفرق منسوبة للإسلام عندها الولي هو ذاك الرجل الذي هام على وجهه في الصحراء من غير زاد وثيابه ممزقة ولا يغتسل، ربما تمر عليه شهور لا يمس جسد الماء، وقد يأكل يعني خنافس ويأوي إلى الغيران ويأوي إلى المقابر، ويحسب أن هذا إيش؟ من أولياء الله، وفي الحقيقة هذا من أولياء الشياطين، لأن هذا الذي اعتزل الجمع والجماعات واعتزل الطهارة والنظافة وصار وهام على وجهه من غير زاد، هذا في الحقيقة خالف عقيدة الإسلام وخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب وكان يلبس يظاهر أحيانا بين الدرعين، يلبس بدل الدرع يلبس درعين، وكان يأخذ بالأسباب وكان يتزود لسفره بالطعام والشراب ويأمر أصحابه بذلك، وكان يقول اعقل وتوكل، فهذا الذي يفعله هؤلاء تواكل وليس بالتوكل. ومما يؤكد أن الإيمان يجلب الولاية الخاصة، وهذه الولاية الخاصة هي التي يعني تجعل هذا المؤمن في عناية ورعاية من الله. تلا علينا الإمام حفظه الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وعلى رأسهم الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فحينما تحقق الإيمان يا مسلم يا عبد الله تصبح وليا لله أي مقربا إلى الله حبيبا لله، تصبح أنت مجاب الدعوة، تصبح من أهل رضوان الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، مستجاب الدعوة، ولئن استعان بي لأعيذنه. فهذه بعض ثمار يعني الإيمان أو ثمرات الإيمان، فكل خير فأساسه ومرجعه إلى الإيمان، وكل شر عياذا بالله فمآله ومرجعه إلى الكفر والنفاق. وكذلك من ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ونيل رحمته ودخول الظفر بدخول دار كرامته وهي الجنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ما هي الجائزة وما هي الثمرة؟ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فأنعم به وأكرم من فوز ومن نعمة. فنالوا رضا الله ونالوا رحمة الله ونالوا الفوز بهذه المساكن الطيبة. بماذا أيها الإخوة؟ بالتحليل تمني الله، بإيمانهم بتقواهم لله سبحانه وتعالى، كملوا أنفسهم وكملوا غيرهم. وأيضا من ثمار الإيمان أن القليل من الإيمان ينجي من الخلود في النار، ويوم القيامة يدرك الكافر قيمة الإيمان وقيمة الإسلام. في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، يومئذ يعض الظالم على يديه، ويومئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلهذا لا نستهين، يعني أفسق الفساق من المسلمين ما دام عنده التوحيد والإيمان أفضل من كل الكافرين مجتمعين. وكذلك أيها الأحبة من ثمرات الإيمان أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره وجميع الأعداء من إنس ومن جن ومن شياطين ومن هوام. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل يدافع ويدفع، إنه في قراءة نافع، في قراءة نافع وهي قراءة سبعية متواترة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل يدافع عنك ويدفع عنك كل شر وكل ضر وكل مكروه قبل نزوله، يدفع عنك شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدفع عنك شر الأعداء. ولهذا ذكر الله عز وجل لما ذكر قصة يونس وما وقع له حينما التقمه الحوت، إيش قال؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا ليس ليونس، بل هذا وعد من الله للمؤمنين بإيمانهم. فالله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا، ومين كمان؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوعود من الله وعدا للمؤمنين الصادقين، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. نحن الذين أخلفنا، نحن الذين أخلفنا الشرط. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا منا هذه الخيرية؟ أو نال أسلافنا هذه الخيرية؟ قال تؤمنون بالله؟ قال تؤمنون بالله ثم قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل تقوية الإيمان. وأن الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإنه ضعيف الإيمان، بدليل أنه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا لم ينكر المنكر بقلبه، درجات إنكار المنكر، قال فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا والله أعلم قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية على الإيمان. أيضا من ثمرات الإيمان أن أهل الإيمان ينالون الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار في الجنة. والدليل على ذلك قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة طيبة، ولهذا تجد المؤمن في الدنيا في سعادة، وتجد الكافر والمنافق في نكد في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى وكذلك من ثمار الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال، جميع ما يصدر عن هذا المؤمن من أقوال وأعمال، إنما سبب قبولها عند الله هو هذا الإيمان، صحة هذا الإيمان، بدليل أنها لو صدرت من مشرك أو من كافر فإنها لا ترفع فوق رأسه. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال المفسرون قال العلماء هذا الخطاب ليس مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مقصود أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الشرك، وهو ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لأمته فخاطب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يكون بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ما له فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا تأسست الأعمال على الإيمان وقامت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق الإنسان في العمل ليله ونهاره أبد الدهر فإنه لا يقبل منه أبدا. ومن ثمار الإيمان الهداية والتسديد من الله تعالى، يعني يهدي الله عز وجل هذا المؤمن ويسدده. وقد فرض الله عز وجل على المؤمن 17 مرة في الصلوات المكتوبة أن يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يسأل ربه سلوك سبيل الذين أنعم الله عليهم وهم أهل الإيمان الأوائل. أهل الإيمان الأوائل، لأنه كل نداء لأهل الإيمان في الرد من الصحابة قبل كل الناس. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا، الآية الأخرى في بيان، في بيان من أنعم الله عليه. ومن يطع الله والرسول، الآية في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأس أبي بكر، والشهداء وعلى رأس عمر، والصالحين وعلى رأس الصحابة، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وانظروا إلى من هم، من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ فاسلك سبيلهم يا عبد الله، وأنت تدعو ربك 17 مرة أن يسلك الله عز وجل بك سبيل من أنعم عليهم، لا سبيل من غضب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين، ولا سبيل من أضلهم الله وهم النصارى بإجماع المفسرين. فالهداية والتسديد من الله تعالى لأهل الإيمان الأكيد، أهل الإيمان الصادق. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كذلك هذا المؤمن من ثمار إيمانه أنه يلقى المحاب والمسار بالشكر، ويلقى المكاره والمصائب بالرضا والصبر، يعني يتلقى الأشياء التي يحبها بالشكر لله، ويلقى الأشياء التي يكرهها بالصبر والرضا والتسليم. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن ثمار الإيمان نيل محبة الخلق وحسن ثناء الخلق على المؤمن. قال الله تعالى: إن الذين وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين. وفي الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. شاء الناس شاءوا أم أبوا. ومن ثمار الإيمان أيها الأحبة الرفعة في الدنيا والآخرة. الله يرفع المؤمنين، المؤمنون لهم رفعة، والمؤمنون لهم رفعة على الكافرين ولهم عزة. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. ورفعة المؤمنين، وفي رفعة فوق رفعة المؤمنين هي رفعة أهل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم لهم درجات فوق درجات آحاد المؤمنين، لكن لكل واحد رفعة تليق به. يعني إذا كان رجل صالح وعابد ليس طالب علم فله رفعة في الدنيا، لكن إذا كان طالب علم داعي إلى الله وعالم عامل فهذا له درجات ودرجات، وحسبه أنه وريد شرعي للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن ثمار الإيمان أيها الأحبة حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكذلك من ثمار الإيمان الأمن والهداية. الأمن والهداية. وما أحوجنا للأمن؟ والأمن متعلق بالإيمان وبينهما تلازم. إذا فقد الإيمان أو ضعف الإيمان في الأمة ضعف أمنها وضاع أمنها. ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا والمعاصي. الظلم هنا والمعاصي. وظن الصحابة عند الشرك وجثوا على ركبهم وخافوا وقال فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى العبد الصالح كيف قال لابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فوجود الشرك في الأمة يذهب أمنها بالكلية ووجود المعاصي في الأمة يذهب أمنها بقدر هذه المعاصي. فالدول والحكومات إذا تريد يعني توفير الأمن فعليها أن توفر الإيمان في الأمة وعليها أن تحارب الفساد وعليها أن تقمع الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حتى لو كان هناك تكثيف للمراقبة والإنذار المبكر وتكثيف الشرطة والتكثير كل هذا لا يحفظ أمنا ولا يجلب أمنا. إنما الذي يجلب الأمن هو الإيمان. ولهذا ربنا عز وجل جمع بين الأمن والإيمان بل أكد على أن أيضا لا ليس فقط الأمن بل الهداية. الإيمان يجلب الأمن والهداية. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما انتهى من بناء البيت سأل الله ماذا سأله؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. قدم الأمن على الرزق بعدين قال وارزق أهله. لأن الإنسان إذا كان خائفا لا يستطيع أن يمشي يطلب المعاش ولا يستطيع أن يجلس هذا المجلس. هذا المجلس لا يستطيع أن يجلسه. في بعض البلدان يخافون أن يكون ملغما هناك أو مفخخا. وكم وكم وكم حصل مفخخات على أبواب المساجد وفي المساجد وفي الأعراس وفي كل الأماكن. فإذا إذا ضاع الأمن ضاع الإيمان وإذا ضاع الإيمان ضاع الأمن فهما شيئان متلازمان. قال الله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه ونفى عنهم الحزن مما مضى عليهم وبذلك يتم لهم الأمن. ومن ثمار الإيمان أيها الإخوة حصول الثواب المضاعف والمغفرة وكمال النور في الحياة الدنيا ويوم القيامة وعلى الصراط إلى جنات النعيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به أي على الصراط. لأن الناس يمشون على الصراط على قدر نورهم. فالأنبياء مثلا يمرون على الصراط كالطرف والصديقون يمرون على الصراط كالبرق وهكذا كل على قدر إيمانه. حتى أن بعض المؤمنين يمرون على الصراط زحفا وعلى جنبتي الصراط كلاليب فمخدوش مسلم ومأخوذ مكردس في نار جهنم عياذا بالله. ومن ثمار الإيمان نيل الفلاح والهدى. نيل الفلاح بإدراك كل مطلوب والسلام من كل مرهوب. قال الله تعالى أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر الله ذلك بعد أن ذكر المؤمنين ما أنزل على من قبله من الأنبياء. ومن ثمار الإيمان أيها الأحبة الانتفاع بالمواعظ والتذكير لها، يعني المؤمن لأنه قلبه حي ينتفع بالمواعظ، ينتفع بالذكرى بالتذكير، إذا سمع الذكرى يخشع قلبه لأن قلبه مليء بالإيمان، لأن قلبه حي، لأن القلب إذا ملئ بالنفاق وملئ بالشهوات والشبهات يصبح قلبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يتأثر بالمواعظ، يصبح هذا القلب قاسي كما قال الله عز وجل في ذنب اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وأيضا للواعظ أو المعلم دور في التأثير على مستمعيه إذا كان يعمل بما يقول وكان يعني يتكلم من قلبه لا من لسانه. سأل أحد السلف أباه: ما لك يا أبي إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظهم غيرك لم يتأثر؟ قال: يا بني ليست الأم الثكلى كالنائحة المستأجرة. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالمؤمن لأن قلبه حي ينتفع بالمواعظ وبالإرشادات والتوجيهات، لأنه يلتزم الحق ويتبعه علما وعملا، وعنده الاستعداد لتلقي المواعظ النافعة، فليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق، هذا المؤمن. أما المنافق عياذا بالله، أو العاصي الذي ملأت قلبه الشهوات والشبهات، فهو معرض عن الذكرى. ثم من ثمار الإيمان أنه يحمل صاحبه على الشكر في السراء والضراء والصبر على الضراء والاستغفار كلما أصابه ذنب. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يغتنم الخيرات في كل أوقاته، مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن ثمرات الإيمان أنه يقطع الشكوك ويدرأ الشبهات عن صاحبه، يعني المؤمن ما عنده شك، وإذا جاءت شكوك وساوس يطردها عن نفسه، إذا جاءه الشيطان يوسوس له فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يكفر عن شماله ويمضي في شأنه. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، ثم قال في آخر: أولئك هم الصادقون. فدفع إيمانهم الصحيح الريب والشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجان، وتلقيها النفس الأمارة بالسوء، فليس لهذه الأدواء المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمار الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، يعني الصادقين، صادق في إيمانه. وقال الله عز وجل فيما حكى عن إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي يا مسلم يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما الذي حمله على الزنا؟ ضعف إيمانه أو نقصان إيمانه الشديد الذي لم يمنعه من اقتراف هذه الموبقة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وجاء في بعض الأحاديث أنه الإنسان إذا شرب الخمر أو زنا يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، ويظل 6 ساعات كالظلة فوق رأسه حتى يتوب ويؤوب ويستغفر الله فيرجع إليه إيمانه. قال ابن القيم رحمه الله: كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم. قال الله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، يعني أجور المؤمنين لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها دفع الشرور عن المؤمنين، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هكذا ذكرها ابن القيم بلفظ يدفع وليس يدافع، كأنه يختار القراءة الأخرى. ولا تنافي بين القراءتين كما قلنا، فكلاهما متواترتان. ومنها استغفار حملة العرش للمؤمنين، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. واستغفار الملائكة للمؤمنين يعني الدعاء لهم بالرحمة والتوبة ورفع الدرجات. ومنها موالاة الله للمؤمنين، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أن الله أمر الملائكة بتثبيت المؤمنين، قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها العزة، كتب الله العزة للمؤمنين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب سائل يسأل: طيب ليش نحن في ذلة؟ وكل يوم في ذلة، وذلة إلى ذلة، وإلى الوراء إلى الوراء، لأننا لم نحقق الإيمان المطلوب منا في صورة وفي حقيقة. صورة الرغيف لا تشبع الجائع. لو واحد مسك صورة رغيف وهو جائع وظل ينظر فيه حتى لو أكل هذه الصورة ما يشبع، لكن في فرق. الصحابة حقيقة ونحن صورة إلا من رحم الله، ونسأل الله أن ننتقل من الصورة إلى الحقيقة. ومنها معية الله لأهل الإيمان، قال الله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وهذه معية خاصة. ومنها أنهم أي المؤمنون المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم، وهم الذين أنعم الله عليهم الذين تقدموا في حديثنا. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين، وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.